بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وبعد أن أنهينا كتاب الطهارة الذي هو مفتاح للصلاة، ننتقل إلى العبادة الأهم والتي هي أول المقاصد، ألا وهو الصلاة، ألا وهي الصلاة. نعم. قال: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. هذا في اللغة. نعم. وصلني عليهم، أي ادعو لهم. نعم. قال الله تعالى: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وصلت عليكم الملائكة، أي دعت لكم، أي دعت لكم. وقال الأعشى: وصلى على دنها وارتسم، وصلى على دنها وارتسم، أي دعا، أي دعا. وفي الشرع عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة، كما سيأتي معنا تفصيل ذلك. إذن الصلاة هي عبارة عن أركان وواجبات وسنن بهيئة تركيبية مبدوءة بالتحريم مختومة بالسلام، كما سيأتي معنا تفصيله. نعم. بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. هذه الصلوات المفروضة، يعني بأوقات مقدرة، أي الصلوات المفروضة. وإلا فالصلاة كلمة جامعة للصلاة المفروضة والواجبة والمسنونة والنافلة. نعم. وهي فريضة محكمة يكفر جاحدها. طبعا الصلاة أي المفروضة هي فريضة محكمة، أما الصلاة كما ذكرنا أعم من الفريضة والنافلة. نعم. ولا يسع تركها. ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعليها إجماع الأمة. وسبب وجوبها الوقت بدليل إضافتها إليه. هو الحقيقة سبب وجوبها خطاب الله الأزلي، فالله هو الموجب، لكن الخطاب الأزلي نحن لا نطلع عليه، فالله تبارك وتعالى خاطبنا بخطاب أنزله إلينا هو القرآن الكريم، قال فيه: أقيم الصلاة. وربط هذا الوجوب بأسباب، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فعلمنا أن للصلاة أسبابا حسية أضيف إليها الوجوب ظاهرا. نقول أسبابها، أسباب وجوبها أوقاتها. هل هذا الوقت سبب؟ لأن الله أضاف إليه الوجوب ظاهرا. أما الموجب الحقيقي من؟ الله عز وجل، لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. نعم. قال: وسبب وجوبها الوقت بدليل إضافتها إليه. نقول: صلاة الظهر، صلاة العصر، والقاعدة أن العبادات تضاف إلى أسبابها غالبا، أو الأحكام تضاف إلى أسبابها، لكن مو دائما، غالبا. فالإضافة علامة أغلبية أن المضاف إليه سبب للمضاف، المضاف إليه سبب للمضاف. نقول: زكاة المال، ما سبب الزكاة؟ المال. نعم. صوم الشهر، صوم شهر رمضان، ما هو سبب الصوم؟ هو الشهر. حج البيت، ما سبب الحج؟ البيت. سجود التلاوة، ما سبب السجود؟ التلاوة. وهكذا، لكنها قاعدة أغلبية مدائما. فنقول: صلاة الخوف، الصلاة ما سببها؟ لا، سبها الوقت وهي، لكن هذه الكيفية شرطها الخوف. فهنا من إضافة الصلاة إلى شرطها يعني يشترط لجواز صلاة الخوف الخوف. طيب مثلا صلاة المريض، هل المرض هو سبب الصلاة؟ لا، الوقت. لكن هنا أضيفت الصلاة إلى فاعلها، فهذا من إضافة الصلاة إلى فاعلها. نعم، وهي دلالة السببية. وهي أيش؟ أي إضافة دلالة السببية. نعم، كحد الزنا، حد سببه الزنا. نعم، وكفارة اليمين، كفارة سببها اليمين، لكن طبعا هو أصل الحنث في اليمين يعني. نعم، ويجب في جزء من الوقت مطلق للمكلف تعيينه بالأداء. نعم، ويجب الصلاة بجزء من الوقت، يعني سبب الوجوب هو جزء من الوقت، لها نقول أسبابها أوقاتها. يا ترى السبب كله هو الوقت، كله هو السبب كله؟ لا لا، وإنما السبب جزء من الوقت. طيب أنا جزء الأول أم الثاني أم الثالث؟ يعني الآن الوقت له أجزاء، هذه الأجزاء أخوة الأكارم يعني هي جزء عن سبب الصلاة، لكن الجزئية تتعين بفعلك. فالوقت الذي الجزء من الوقت هو الذي أديت فيه هو سبب الصلاة، الجزء الذي أديت فيه هو سبب الصلاة. فإذا أديت في الجزء الأول فالجزء الأول هو السبب، وإذا أديت في الجزء الثاني هو السبب. فإذا خرج الوقت ولم تؤدي أضيفت السببية لكل الوقت، وهذه مسألة ذكرناها في أصول الفقه. نعم، إلا أنه إذا لم يصلي حتى ضاق الوقت تعين ذلك الجزء للوجوب. نعم، حتى لو أخرها عنه أثمة. نعم، لأنه تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت فلا يتقيد بجزء معين. طيب، قال وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني. طالما أن الوقت هو سبب وجوب الصلاة، يبدأ الآن بذكر الأوقات للصلوات المفروضة، والأوقات خمسة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، الفجر وقته متى؟ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. طيب الآن نفسر هذه المسألة. نعم، قال وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض. ليش قال الثاني؟ لأنه عندنا فجران، فجر أول وفجر ثاني. فالفجر الأول هو الذي يظهر طولا لا عرضا، يخرج يعني بياض طولا. هذا الوقت هو البياض، هو يعني جزء من الليل، ولا يؤثر في الأحكام، لا في انتهاء وقت السحور في الصيام، ولا في بدء صلاة الفجر. نعم، المعترض إلى طلوع الشمس. قال الفجر فجر، الفجر المعترض الذي يظهر عرضا، وهو عبارة عن انكسار ضوء الشمس. إخواننا هلأ بطلوع الفجر لم يظهر قرص الشمس، لكن بدأ انعكاس أو انكسار ضوء الشمس، فيظهر في جهة الشرق من الأفق. ما هو الأفق؟ الأفق هو كلمة لشيء موهوم، مش حقيقي. يعني ما في عندنا شيء اسمه أفق. ما هو الأفق؟ هو أن قال هو الأفق هو المكان الذي تلتقي فيه الأرض بالسماء في عين الناظر. تطلع أنت الآن إلى مكان بعيد، شارع مثلا، تطلع أنت الآن شو بتلاقي آخر الطريق؟ بتلاقي سبحان الله كأنه ضاخة بالعرض هيك، وأيضا السماء في اتصال مع إيش؟ مع الأرض. لما بتطلع الشمس كأن هذا الشعاع ظهر من هذا المكان اللي مكتسب في أرض السماء ظاهرا، ظهر فيه الشعاع ثم ينتشر عرضا، ينتشر إلى أن يعم الأفق. إذن الأفق هو كلمة وهمية للمكان الذي تلتقي فيه الأرض بالسماء في عين الناظر، أما في الواقع السماء فوق الأرض تحت ما التقوا بعضهم. لما أنت توقف على شاطئ البحر طلع إلى البعيد شو بتلاقي حق إيش؟ كأن الأرض بتصل بالسماء، ما هيك؟ أما عمليا لا، الواقع مو هيك. نعم. الفجر فجران كاذب، وهو الذي يبدو طولا ثم تعقبه ظلمة. نعم. فلا يخرج به وقت العشاء ولا يحرم الأكل على الصائم. وصادق، وهو البياض المعترض في الأفق. وبينهما ثلاث درجات، وكل درجة أربع دقائق، يعني بين الفجرين ما يقارب 12 دقيقة. فيحرم به السحور ويدخل به وقت الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي، ولكن الفجر المستطيل، إيش الفجر؟ مضبوط الفجر سيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر. الجملة شو هي؟ فلا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، بالرفع ما هيك فاعل. نعم. ولكن الفجر المستطير. نعم. إذا في حاجة للنصب هو نصبها في ما حاجة للنصب. نعم. ما حاجة لا. وآخر وقتها حين تطلع الشمس. قال: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال، ولا خلاف في أول الوقت، واختلفوا في آخره. نعم. فالمذكور قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صار الظل مثله. مثله. إذا معناه الآن إخواننا انتهينا من وقت الفجر. وقت الظهر يحتاج إلى إيضاح في أوله وإلى بيان الخلاف في آخره. في أوله نقول: إذا زالت الشمس من كبد السماء. يعني الآن أخوان الأكارم، إذا عندكم قلم، في قلم معكم؟ طيب. الآن أخوانا مزرع عصا في هذا الأمر. الآن أخوان الأكارم، أمر جدا بسيط، ممكن نجيب لوحة من كرتون، حط إشارة هنا لهذا القلم أو العصا أو ما شابه ذلك، وبحط عليها طول، بجعل هذا العصا على الأرض، حط إشارة وين انتهى المثل، ثم مرة ثانية حط خط آخر صار المثلين. إذن هنا مكان العصا، وهنا المثل، وهنا المثلين، أمر بسيط. الآن حط العصا في المكان الذي أوقفتها فيه، تمام، واقف العصا الآن، جاي الشمس من المشرق إلى المغرب، هي قبل الزوال، عم ترتفع قليلا قليلا قليلا، كل ما ارتفعت الشمس من جهة المشرق بيقصر الظل الذي في جهة المغرب، هنا الشرق وهنا الغرب مثلا، جاي الشمس من المشرق ضاربة على العصاية، شو بصير خلف العصاية؟ شو بصير هون؟ في ظل. فكل ما الشمس ارتفعت الظل بيتقاصر. فإذا صارت الشمس فوق العصا تماما، شو بنقول؟ الأصل أن ينعدم الظل بالكلية. قال: ولكن هذا لا يتأتى إلا في المنطقة الاستوائية، وأما في غيرها فيبقى ظل قليل، لأن الشمس تنزل مائلة غير عمودية. طيب، إذن هذا الظل الذي يكون عند الزوال هذا لا يحسب. مع أنها الآن لما بدي حط العصاية إخوان على الأرض بدي يضيف إلى العصاية المقدار الذي لا يزول عند الزوال، الظل الذي لا يزول ويبقى، مثلا هي طولة مثلا 10 سنتي، نعم بضيف سنتي آخر مثلا لقال هذا في الزوال، هذا لا يذهب عند الزوال، لذلك لا يعتبر هذا. بدنا أن يصير الظل مثل العصا سوى في الزوال، إذن في الزوال لا يحتسب، نعم في هذه الحالة. طيب الآن لما الشمس فوق العصا تماما شو بنقول؟ الآن هنا وقت نصف النهار، بمجرد ما انتقلت الآن الشمس عن كبد السماء، طبعا شو عرفني بهالدقة هاي؟ الأمر بسيط، إن الآن الظل انتقل من جهة الغرب إلى جهة الشرق، بمجرد ما زارت الشمس إلى جهة المغرب قليلا شو منقول؟ تركت إيش كبد السماء، يعني نصف هذا نصف النهار، وانتقل الظل إلى جهة المشرق، ويسمى عندها فيئا، يسمى فيئا. فالظل يكون إمتى؟ قبل الزوال في جهة المغرب، نعم، والفيء يكون بعد الزوال في جهة المشرق. طيب فالآن أخواننا يستمر الظل الفيء بالازدياد بالازدياد بالازدياد بالازدياد إلى أن يصير مثله، فإذا صار مثله شو من الأخوان هنا؟ هنا انتهى وقت الظهر وصار وقت العصر، إمتى؟ بصيرورة الظل مثله سوى فيء الزوال، نعم. قال: وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وذكر في المنتقى رواية أسد عن أبي حنيفة أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر، نعم، ولا يدخل وقت العصر إلا بصيرورة الشيء مثليه، ظل الشيء مثليه. إذن معناها عن الرواية هي عندنا وقت مهمل بين الظهر والعصر بمقدار ما بين المثل والمثلين، نعم. ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليه، فيكون بينهما وقت مهمل كما بين الفجر والظهر. هلا في الزوال، نعم، مثليه مع في الزوال، لا سوى في الزوال، ففيء الزوال غير محسوب لا على المثل ولا على المثلين. اي نعم. لهما إمامة جبريل، لهما للصاحبين، ما الدليل على أن الوقت الظهر ينتهي بالمثل؟ نعم، إمامة جبريل عليه السلام، وهو ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمني جبريل مرتين عند البيت، فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى حين صار ظل كل شيء مثله، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي في اليوم الثاني الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وقال ما بين هنا نهاية وقت العصر المستحب، يعني وقال: ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، ما بين الوقت الأول في اليوم الأول والوقت الثاني في اليوم الثاني وقت لك ولأمتك. ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. ولا إبراد قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه، لأن شدة الحر قبله خصوصا في الحجاز، وكذا آخر حديث الإمامة حجة له، إنه إيش؟ صلى في المثل، صلى الظهر في اليوم الثاني إمتى؟ بالمثل، إذا المثل لسا وقت الظهر، نعم، لأن إمامته الظهر حين صار الظل مثله دليل أنه وقت الظهر لا وقت العصر، وهو محل الخلاف. وإذا وقع التعارض في خروجه لا يخرج بالشك. نعم. وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف على قول أبي حنيفة والصاحبين دخل وقت العصر خلافا لما رواه أسد عن أبي حنيفة من وجود الوقت المهمل. دخل وقت العصر. إذا أنت الآن لما تفتح الآن هلأ الكمبيوتر ببرنامج الصلاة بحط لك عند نهاية وقت الظهر قول الجمهور قول الأحناف ما هيك؟ تبهتوا له شي مرة؟ قول الجمهور هو المثل، قول الأحناف هو المثلين. نعم. وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من فاتته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله أو وتر أهله. نعم. وتر الرجل أهله. نعم. جعلها فائتة بالغروب فدل أنه آخر وقتها. وإذا غابت الشمس إذا ينتهي وقت إخوان الفجر بأول طلوع قرص الشمس وينتهي وقت العصر بزوال آخر جزء من الشمس بغروب آخر جزء من الشمس. نعم غروب كامل. بينما في الفجر طلوع أول الفجر أول الشمس انتهى وقت الفجر. في الغروب لابد من انتهاء كل الشمس القرص كاملا. نعم. وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب لرواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس. نعم. ولا خلاف فيه. وآخره ما لم يغب الشفق لقوله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق. طيب هذا متفق عليه بس الخلاف وين؟ في تفسير كلمة الشفق ما المراد بالشفق. نعم. والشفق البياض الذي يبقى بعد الحمرة وقالا هو الحمرة وهو رواية أسد عن أبي حنيفة كذلك نقل عن الخليل وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق وعن ثعلب أنه البياض وهو مذهب أبي بكر وعائشة ومعاذ رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء بلا خلاف وآخره ما لم يطلع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر ووقت الوتر وقت العشاء إلا أنه مأمور بتقديم العشاء وقالا أول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر. إذا معناها الشفق عند الصاحبين هو الحمرة فإذا انتهت الحمرة وبدأ البياض دخل وقت العشاء قال أبو حنيفة لا البياض من المغرب فلا يدخل وقت العشاء إلا بانتهاء البياض الذي يكون بعد الحمرة وعندما نحسب نجد أن الفاصل بين الشفق الأحمر بين غروب الشفق الأحمر والشفق الأبيض هو 3 درجات كما بين الفجر المستطير والمستطيل أيضا والفتوى على قول الصاحبين. نعم. وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في صفتها أن الآن وقت الوتر هو وقت العشاء من غروب الشفق إلى الفجر. نعم. والوقت الوتر هو بعد العشاء بعد العشاء ليه؟ لأنها عند الصاحبين سنة فهي تابعة للعشاء بينما عند أبي حنيفة الوتر صلاة مستقلة نقول نويت وتر هذه الليلة مو وتر العشاء لأنها عبادة مستقلة ولكن أمرنا أن نؤديها بعد صلاة العشاء حتى لو أن إنسانا صلى وراء إمام ثم صلى السنة والوتر، فظهرت بطلان، ظهر بطلان صلاة الإمام، فأعاد المأموم العشاء يعيد العشاء فقط ولا يعيد الوتر عند أبي حنيفة، بينما عند الصاحبين يعيد العشاء والوتر لأن الوتر تابع للعشاء. نعم. فعنده هي واجبة، والوقت إذا جمع صلاتين واجبتين فهو وقتهما، وإن أمر بتقديم إحداهما كالوقتية والفائتة. نعم. وعندهما هي سنة، فيدخل وقتها بالفراغ من الفرض كسائر السنن. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، ألا وهي الوتر. فصل في الأوقات المستحبة لأداء الصلاة. نعم. قال: إذن هذه الأوقات التي مرت معنا الآن هي الأوقات التي يجوز فيها الصلاة أداء، لكن هذه الأوقات بعضها مسنون وبعضها مباح وبعضها مكروه. فبعد أن بينا الأوقات التي تجوز بها الصلاة، الآن نبين الأوقات التي تستحب فيها الصلاة. نعم. قال: ويستحب الإسفار بالفجر، وهو التأخير. إذا معناها لا يستحب التعجيل في الفجر، وإنما نؤخره. كم نؤخره؟ قال: إلى وقت الإسفار. يعني كم الإسفار؟ قال: مقدار شي ساعة الآن من الوقت، بحيث أن نصلي الفجر. صلينا الفجر، ولو ظهرنا بطلانها لأعدناها بقراءة مسنونة، يعني أن يبقى بعد الفجر مقدار يسع الصلاة المسنونة مرة ثانية. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر. وفي رواية: نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. نعم. وقال الطحاوي: يبدأ بالتغليس. يبدأ الصلاة بالتغليس ويختمها بالإسفار. ما شاء الله، يعني يبقى في الصلاة تقريبا 3/4 ساعة تقريبا. ويختم بالإسفار. نعم. جمعا بين أحاديث التغليس والإسفار. رضي الله عن سيدنا عمر قال: لما صلى الفجر أطال الصلاة. نعم. فلما سلم قال له بعض الصحابة: إن يا أمير المؤمنين، كانت الشمس أن تطلع. قال: إذا طلعت لم تجدنا غافلين. فعن سيدنا نصلي. نعم. إذا طلعت لم تجدنا غافلين. والإبراد بالظهر في الصيف. إذن يستحب الإبراد في الظهر، وهو أن نؤخر صلاة الظهر حتى في الجماعة في المساجد إلى وقت يأتي فيه الناس في ظل الجدران، يكون في ظل صلاة الجدران، يأتون في الظل. نعم. هذا إمتى؟ في الصيف، لما روينا. نعم. وتقديمها في الشتاء لحديث أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشتاء بكر بالظهر، وإذا كان الصيف أبرد بها. قال: وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، لحديث رافع بن خديج بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير العصر. وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر والتبكير بالمغرب والتنوير بالفجر. والمعتبر تغير القرص للضوء. فإذا وصلت الشمس إلى حالة لو نظرت إليها لما تحير بها البصر، فنقول هذا وقت تكره فيه الصلاة في هذا الوقت. نعم. والمعتبر تغير القرص للضوء الذي على الحيطان. طبعا أخواننا، نحن نقول يعني لا مجال يعني التبكير أو التأخير ما له علاقة بالنشاط والكسل، وإنما لعلل أخرى. فالعصر مثلا نؤخره قال حتى لا نغلق باب النافلة، حتى لا نغلق باب النافلة، لأن النافلة بعد العصر مكروهة، ما في صلاة نافلة بعد العصر. ف فحتى ما سكر باب النافلة نؤخر العصر ليتمكن الإنسان من أداء النافلة قبل العصر. نعم. قال: وتعجيل المغرب في الزمان كله لما تقدم، يعني في الصيف والشتاء. نعم، وفي الأحوال كلها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. قال: وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. فدل على أنه أفضل، وتأخيرها إلى نصف الليل مباح. إذن إلى الثلث مستحب، إلى نصف الليل مباح، إلى ما بعد نصف الليل مكروه. نعم. وإلى ما بعده مكروه، لأنه يقلل الجماعة من غير عذر. قال: ويستحب في الوتر آخر الليل، لمن يثق القيام في الليل. فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخرة، فإن صلاة آخر الليل محظورة الملائكة، وذلك أفضل. قال: ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم. أما الفجر فلما روينا، وأما الظهر فلئلا يقع قبل الزوال، وأما المغرب فلئلا يقع قبل الغروب، وأما تعجيل العصر فلئلا يقع في الوقت المكروه، وأما العشاء فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة لمجيء المطر والثلج. ثم قال: فصل في الأوقات المكروهة التي لا تجوز فيها الصلاة. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.